وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة فرصها وسخابها. رواه البخاري ومسلم. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. هذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما تضمن ما تضمنه حديث ابن عمر من الصلاة أولا، وفيه زيادة أنه لم يصلي قبل صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، وهذا عند جمهور أهل العلم أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، فهي في المصلى. لكن مر بنا أنه في حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد وانصرف إلى بيته صلى في بيته ركعتين، صلى في بيته ركعتين. أما في المصلى فما ورد عنه عليه السلام أنه يصلي قبل العيد ولا بعدها، ولذلك يحمل ما ورد عن السلف من الصلاة بعد العيد أنها صلاة في البيوت، أنهم يصلونها في البيوت. لكن بحكم الصلاة الآن في المساجد خاصة في مكة والمدينة، فإذا أتى الإنسان ينبغي أن يصلي تحية المسجد، هذا قبل صلاة العيد. إذا دخل قبل طلوع الشمس بوقت كافي أو بعد طلوعها وارتفاعها، وحتى لو شرع الإمام ودخل والإمام يخطب فينبغي أن يصلي تحية المسجد. ثم في حديث ابن عباس أنه عليه السلام قام متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وحظهن على الصدقة فاستجبنا رضي الله عنهن حتى صارت المرأة تأخذ خرصها الذي هو القرط الذي يكون في الأذن، وقيل إنه أي شيء أي حلقة من ذهب أو فضة يسمى خرصا. والسخاب، السخاب قلادة قد تكون من خرز وقد تكون من عنبر وقد تكون من أشياء أخرى، وتسمى سخاب لأن فيها سخب بعضها يعني لها صوت من الصخب، الصخب بالسين والصاد، صخب وصخب، فسميت سخاب لما يكون من أصوات لها، فما عندها إلا هذه القلادة فتأخذها وتتصدق بها، وتأخذ قرطها أو سوارها أو ما إلى ذلك وتتصدق به. فكان بلال رضي الله عنه قد مد رداءه فيلقين فيه ما يتصدقن به. فهذا إذا أخذ منه أهل العلم أن المرأة حرة في مالها، وليس ضرورة أن تستأذن زوجها في الصدقة، فإذا أرادت أن تتصدق فلا حرج عليها، تتصدق من مالها الذي تملكه، لأن بعض أهل العلم يقول لا، حتى ما مالها الذي تملكه لا يجوز لها أن تتصدق أو تتبرع أو تعطي إلا بمقدار معين أظنه بحدود الثلث عندهم، وما زاد عن هذا لا يجوز إلا بإذن زوجها. فهذا يدل على أنها حرة في مالها تتصرف فيه كما تحب. هذا إذا عرف عنها أنها راشدة في المال، يعني لا ليس عندها نوع من الإسراف والتبذير وسوء التصرف. أما إذا كانت سيئة التصرف فقد يكون ينبغي أن يكون لزوجها عليها ولاية ويبين لها أنها ما ينبغي أن تخرج شيء إلا بعد استشارته لمصلحتها هي، حتى لا تفرط في مالها. إذا كمل غير عذر فيخشى عليه، لأنه يعني مثل ما ذكرنا في درس سابق من أهل العلم من يوجبونها، يوجبون صلاة العيد ويتأولون قول الله جل ذكره فصلي لربك وانحر، أن الصلاة هي صلاة العيد، وفي الآية الأخرى كذلك، فما ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها. أما إذا كان له عذر من مرض أو سفر أو شيء يعني عاقه عن الحضور فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله عليكم. إذن السنة أنه لكل إمام أنه بعد الصلاة بعد الخطبة أن يذهب إلى النساء وينصحن؟ إيه نعم. ابن جريج يقول قلت لعطاء هل ترى حق على الإمام أن يأتي النساء ويقف عليهن ويعني قال وما له لا يفعلون أو ما لهم لا يفعلون، لكن الآن بحكم يعني مكبرات الصوت وأن الخطبة تبلغ النساء فهنا ممكن الإمام يخصص جزء من الخطبة، يعني يوجه الخطاب للنساء يذكرهن بما يتصل بواجباتهن وأيضا حقوقهن وما يلزمهن، فما يحتاج أن يعني. لكن لو فرضنا أنه في ريف على العهد الذي كان في عهد الرسول عليه السلام ولا تبلغهن الخطبة لأنهن في معزل، فلا حرج أن يقف على جانب منهن ويذكرهن ويعظهن. إذن المقصود بها الموعظة إذا سمعوها، إيه إذا بلغتهن فلا داعي لذلك. وإن احتيج من ورائح حاجز بالنسبة للإمام؟ لا، إذا كان ما دام أنهن في مكان مثل ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر عن حاجة، هن يعني جالسات ومتحجبات وبمحضر من الناس لا خلوة ولا شيء من هذا القبيل، فيخاطبهن.